بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا والحمد لله من كتاب النكاح والطلاق، وانتقل بنا الإمام الشوكاني رحمه الله إلى كتاب المعاملات. وهذا الكتاب، أعني كتاب المعاملات، رد على العلمانيين وغيرهم الذين يقولون إن الدين طقوس في المساجد بين العبد وبين الله، وأما ما يتعلق بأمور الناس في بيعهم وشرائهم وسلمهم وحربهم فلا دخل الإسلام فيها وكذب، بل الذي أنزل هذه الشريعة هو العالم بمصالح العباد وما يصلحهم في دينهم ودنياهم. وهذه شريعة خالدة باقية كفيلة بحل جميع مشكلات الناس سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وفي كل باب. فهذا الكتاب وما بعده من كتاب الحدود والقضاء والديات والجهاد وما أشبه ذلك كلها صفعات متتالية في وجوه هؤلاء المجرمين الذين يزعمون أن دين الإسلام لا يصلح أحوال الناس في دنياهم، بل جاءت هذه الشريعة الغراء لإصلاح دين الناس ودنيا الناس. ولما ابتعد الناس عن دينهم في هذه الأبواب حصل لهم من الضرر والفوضى ما لا يعلمه إلا الله. ما الذي حصل للشيوعيين الذين أمموا أموال الناس وصادروها؟ وما الذي حصل للرأسماليين من النكبات الذين فتحوا الباب على مصراعيه أمام الجشعين المرابين الطماعين؟ ثم بعد ذلك حصل من النكبات والنكسات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الاستقامة على شريعة الله في هذه الأبواب تسد أبوابا كثيرة من أبواب النزاع والخصومات والشقاق والخلاف، وتفتح للمؤمن أبوابا من أبواب الكسب الحلال عن طريق أنواع التجارات والمشاركات والصناعات والإيجارات والمزارعة والمساقاة وغير ذلك من الأبواب الكثيرة. ولا شك أن هذا الكتاب بما سيأتي في أبوابه يدل على أن الشريعة الإسلامية أيضا أحرص ما يكون على إصلاح ذات البين وعلى الأخوة بين المؤمنين وعلى قطع مادة النزاع والشقاق والفساد. حرمت كثير من أنواع البيوع لأنها تفضي إلى العداوة والبغضاء، إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين، فحرم الله عز وجل أنواعا من البيوع لهذا السبب، ولأن في بعضها استغلال لحاجة المحتاجين. فدين الله عز وجل فتح للناس أبواب الكسب الحلال بالمعروف على مصراعيه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أفضل أنواع الصناعات إلى أن أفضل أنواع الحرف التجارة، وهناك من فضل الصناعة، هناك من فضل النجارة، هناك من فضل الزراعة. الذين فضلوا النجارة قالوا لأن نبي الله نوحا كان نجارا، والذين فضلوا أنواعا من الصناعات قالوا لأن داود عليه السلام كان يصنع الدروع والأسلحة، والذين فضلوا التجارات لهم أدلة أخرى. لكن أكثر أهل العلم على أن الأفضل في هذه الأبواب هي التجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زاول البيع والشراء، قد زاول البيع والشراء، وكما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله بالرسالة أكثر من بيعه. قال: بل لا يكاد يحفر عنه البيع بعد الهجرة إلا لغيره، ودليله بيع الغلام المدبر، أما شراؤه فكثير. كان يشتري بنفسه، وكان قبل الهجرة يبيع ويشتري، لكن لم يحفر عنه كما قال ابن القيم بعد أن أكرمه الله بما أكرمه به من الرسالة أنه كان يزاول البيع. ولا يعني هذا أنه لا يجوز، قد زاول البيع والشراء أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتجرون وكانوا يكتسبون، وزاول هذا أيضا من علماء الإسلام من زاول. ولا يخفى حال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، ولا يخفى أيضا حال يونس ابن عبيد الإمام المحدث الشهير المعروف الزاهد الورع الذي كان يتعامل بالبيع والشراء في غاية الورع. وما حال ابن سيرين أيضا عن الجميع ببعيد في زهده وورعه في بيعه وشرائه، لأنهم كانوا يحرصون على الكسب الحلال. جاء رجل يوما إلى يونس ابن عبيد ليشتري منه، وكان يبيع ثياب، فأراد أن يشتري منه نوعا من الثياب، فقال: بكم؟ قال له: ب20 أو مبلغ نحو هذا. فقال: لا، إنه يستحق أكثر من ذلك، يستحق 40. قال: إن ثوبي 20. قال: يستحق أكثر من ذلك. وهذا شيء غريب، يعني لو تكلم تاجرا بهذا قال لك: إيش من تاجر هذا؟ الزبون يقول له 40، يقول له: ما بلغ 20، ما أعطيك إلا 20. أي تاجر من هذا؟ بعض الناس قد يعد أن هذا من أنواع الغباء، وأن هذا لا يكسب، وأن هذا هو قد ربح باعه ب20 وله مكسب، لكنه لا يريد أن يزيد، فأبى المشتري إلا أن يزيد، وأبى إلا أن لا يزيد. فحان وقت الصلاة فخرج إلى المسجد، لما رجع عامله قبله فباعه بما أراده المشتري، فلما حضر والسلعة لا زالت قائمة قال: بكم بعته؟ قال: ب60. قال: ألم أقل لك إن سلعتي 20؟ قال: إنها تستحق أكثر من ذلك. قال: هاتها. فأردها وأبى إلا أن يبيعها بما قال. فقال: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا يونس ابن عبيد، ومحدث عالم وتاجر. فقال: والله إننا نكون في الغزو في ثغور الروم، ونقول إذا اشتد من الحال: اللهم يا رب يونس ابن عبيد انصرنا، فينصرنا الله عز وجل عليه. يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته لهذا العبد الصالح، لهذا العبد الصالح. وجرير ابن عبد الله كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر البخاري حديث جرير لما قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. القصة الأولى في من؟ في حق البائع، وهذا القصة في حق المشتري. وكل واحد منا تارة يكون بائعا وأخرى يكون مشتريا، ولينظر كل واحد منا أين هو من ذلك الرعيل والجيل الأول. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يشتري فرسا، وهو راوي هذا الحديث، بايعني رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فلما رأى الفرس قال: بكم؟ قال: ب400. قال: إن فرسك يستحق أكثر من ذلك. فزاده 100. قال: ب5. البائع فرح، هذا الزبون الكريم. لما نظر إلى الفرس قال: فرسك يستحق أكثر من ذلك. زاده 100، صارت 600. نظر إليه قال: فرسك يستحق أكثر من ذلك، حتى بلغ به 800. ثم لامه بعض الحاضرين قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. ابن سيرين رحمه الله تعالى سجن وقتا طويلا بسبب الزيت، عنده براميل من السم والزيوت سقطت فأرة في السم، رأى أن هذه الفأرة قد نجست هذا البرميل كاملا وهذا الوعاء الكبير مملوء بالسم، فأراقه وهو يستطيع أن يزيل الفأرة وما حولها ويبيع. من ذا الذي يعلم أن الفأرة سقطت في ذلك السم؟ ما أحد يعرف ذلك. مع ذلك أراقها وخسر وسجن آثر ذلك من أجل أن يسلم له دينه وأن يكون بعيدا من أمور الشبهات وأن يكتسب المال الحلال ولهذا كان بعض أئمة الإسلام يسألون عن الورع، قال اكتسب الحلال، عليك بكسب الحلال، أنت تريد الورع، تريد الدين، تريد الخوف من الله عز وجل، كل الحلال. وآخر يقال له أريد أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك، وقد جاء نحو هذا مرفوعا. وكان الإمام مالك رحمه الله وقد سأله سائل عن طلب العلم، قال حسن حلو، ولكن انظر ما الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي. اليوم كثير من التجارات يدخل السوق من التجار من لا يعرف أحكام البيع ولا أحكام الشراء ولا الصرف ولا الربا. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر أنه قال لا يدخل سوقنا إلا فقيه. وروي عنه أيضا ولست متأكدا من هذا الأثر من حيث الصحة أنه مر على السوق فرأى رجلا يبتاع، فقال له أتعرف أبواب الربا والصرف؟ قال لا. قال قم، فإنك إما أن تربي وإما أن تعين غيرك على الربا اليوم لو ذهبت إلى بعض تجار الذهب وذكرت له بعض المعاملات المحرمة التي يقع فيها يستنكر هذا، إلى بعض الصرافين تريد أن تصرف ولك حوالة تقول هاتها أقبضها ثم بعد ذلك أصرف، قل لك إيش هذا؟ إيش هذا التدين؟ تأخذها وبعدها تردها، إيش الفرق؟ تعبني فقط أعطيك بعدها تردها. وتقول له لا يجوز، لا بد في الصرف من تقابض. تأتي إليه وتقول له أنا أريد أن تصرف هذه 500 ريال سعودي أو 100 دولار. يقول طيب خذ هذا وارجع لي بعد ساعتين أعطيك الباقي، كم تحتاج الآن؟ يقول أنا مستعجل أحتاج كذا. قال خذ هذه والباقي أعطيك بعد ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز. إذا كان هذا الشخص مستعجلا وهذا ليس عنده صرف 500 مثلا كاملة، قل له كم عندك؟ قال عندي صرف 200. قال لو أصرف 200 300 عندك، 300 دعها أمانة عندك. لو أردت أن تصرف 100 مثلا 100 دولار، ما عنده إلا شيء يسير، قل له طيب أقرضني، وضع هذه المئة رهن عندك، ضعها رهن عندك، سأرجع إليك بعد كم تريد أرجع؟ قد بعد ساعتين 3 4 5 رجع، الصرف الآن موجود؟ قال نعم. طيب هذه المئة التي وضعتها عندك صرفها الآن، صرفها، قبضت الثمن، خذ هذا الدين الذي عندي لك وما أشبه ذلك. كم من النساء تقع في مثل هذا، لأن البعض قد يقول من الآن فصاعدا دروس في البيوع في الحدود في القضاء وغيرها، ما حاجة المرأة إلى مثل هذا. المرأة تحتاج هذا كما يحتاجه الرجل. المرأة تبيع وتشتري سواء كان ذهبا أو ثيابا أو غير ذلك. المرأة تقرض وتقترض من النساء من قد يحتال عليها أبوها أو زوجها أو أخوها، والحيل كثيرة. أذكر حيلة مشهورة أو يكثر تداولها بين الناس، يأتي الرجل مثلا يريد أن يبني بيتا أو يشتري سيارة أو أنه يريد مال، يأتي إلى امرأته ويقول أقرضيني، تقول ما عندي إلا ذهب، تقول هاتي، فيأخذ منها مثلا 50 جراما، يذهب يبيع هذه 50، قال لها هذه 50 جرام مثلا، ليس هذا تحديد سعر، يقول لها مثلا هذه 50 300 ألف، عندي لك الآن وفي ذمتي 300 ألف، هذه ورقة الإنسان بضاعة موت ظاهر بالورع والزهد، أنا أخاف أموت لا بد يعني براءة ذم، هذه ورقة تعال يا أولاد شهدوا عندي أمكم 300,000 وهو محتاج لهذا، اكتب عندك 50 جرام ذهب عيار كذا وكذا، وبعد ذلك يبقى عندك ما بقي، لأنه بعد 10 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين تأخذ 300,000 منك، ما تستطيع أن تشتري بها حتى 10 جرام وضاع عليها 40، بخلاف ما لو كانت بذلك بالجرامات. يأتي هذا ويحتال عليها، لو علمت هي ما قبلت ولا طابت نفسها بذلك. كذلك أيضا صورة أخرى من صور القرض، بعض الناس كانوا من قبل في الغربة قبل أزمة الخليج مثلا أو قبل ذلك أقرض غيره 20,000 سعودي ولا زالت في ذمة المقترض، يبقى هذا المقرض يطالبه قل ما عندي مرة ثانية فالحال تعبان الآن، المهم مرت 20-30 سنة وفي ذمته 20,000 سعودي والسند 20,000 سعودي مكتوب فيه وسلم له بالسعودي في ذلك الموضع، جاء الآن وقال له الآن عندي فلوس تعال أقضيك، جاء قال تفضل هذه 30,000 ريال يمني لأن 20,000 كانت تلك الأيام 30,000 وهذه 10,000 لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم قضاء فأنا أريد أن أكون كذلك، تفضل يعني ما يوفي حتى حق 1,000 ما تصل حتى إلى 1,000 لا يجوز هذا، سلم 20,000 سعودي كما أخذتها، ارتفعت الآن شو فعل لك؟ ولو ارتفعت لو كانت 1,000,000 يمين سلم 20,000 سعودي أرأيت لو كان العكس، لو كانت 20,000 أصبحت اليوم 500 ريال يمني كم يجدد؟ سيقول له شوف احنا استلمنا السعودي تفضلها الآن على حالها على حالها سعودي، يقول طيب كانت تساوي كذا وكذا، يقول ما لي دخل أنا استلمت بالسعودي أسدد السعودي. وهكذا بعض الناس يأتي يعني يكثر السؤال على هذا، يأتي بعض الناس عنده سند فلوس ورقي جمهوري، قلنا ما معك لا ورقي جمهوري، قال طيب 300 ريال كنا نبني بها بيت من قبل في أيام بداية الثورة، طيب والآن؟ قال الآن اشفع لي 300 ريال، لو أعطي واحد من الأولاد يخرج بها للدكان ورجع بيده شيء يسير من الأشياء التي يأكلها في دقائق، وإيش نفعل لك؟ طيب أنت أقرضته ورقي جمهوري والسند كذلك ما معك لها بالريال الفرنسي ماريا تريزا، ما معك إلا ريال فرنسي ماريا تريزا، مهر لامرأة بعض النساء مهرها الشرط كله 60 ريال ورق الجمهور والمهر 15 ريال، الآن جاءت بعد 50 سنة قالت مهري 15 ريال، قلنا يمني ورق الجمهور تفضلي هذه 10 وهذه 5 طنطني 15 ما يقبلها الطفل الصغير، طيب هو هكذا، هذا دين على هذا الحال سلم على هذا الحال، ذهب سلم ذهب، فضة يسلم فضة، ورق جمهوري يسلم ورق جمهوري، اشتريت به زمان كذا بعت به كذا ما نده، هو على هذا الحال. فالناس يحصل بينهم من المعاملات الممنوعة شرعا الشيء الكثير، ويبرر البعض يقول لك يا أخي راضي ايش دخلك أنت، على سبيل المثال بعض معارض السيارات يأتي المحرك ويحرك على السيارة ثم يقول لك شوف حديد على حديد سيارتي كل عيوب الدنيا فيها قابل، طيب أنت تعرف فيها عيوب؟ يقول لك أمامك أنا ما لي دخل، هات لك مهندس، طيب بعض المهندسين هناك عيوب ما يكتشفها حتى المهندس، هناك قطع غيار وهي ثمينة وعظيمة غيرت بنوع تجاري أو تقليد، المهندس ما يكتشف مثل هذا، يحتاج إلى فك أشياء، فأنت تعرف العيب لا بد أن تبين هذا العيب، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه متفق عليه، لا بد من الصدق لا بد أن يبتعد الإنسان بالذات التجار عن الأيمان الفاجرة، يحلف بالحرام وبالطلاق وبذمته بأولاده وأيمان كثيرة من أجل أن يكسب شيئا دنيويا يسيرا، وربما عرض نفسه وأولاده للخطر. هذا لا يجوز. وقد يحلف بغير الله، وقد يحلف بالله ويكون كاذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قد يثق بك المشتري وأنت تحلف له، لكن لا بركة في هذا الكسب، يمحق الله البركة. يسلط الله عليك سارقا ظالم من الظلمة، يسلط الله عليك مرضا من الأمراض، مرضا من الأمراض، ربما آفة من الآفات وحصلت لهذا المال، فيذهب هذا المال بسبب الحيل والغش. الغش كثير في البيع والشراء، تجد أن إلا من رحم الله، ما أقول التجار كذلك، لا، من التجار من يكون أمينا تقيا ويحرص على اللقمة الحلال له ولأولاده، لأن أيما جسم نبت من سح فالنار أولاده. الشرع ما حدد لك مكسبا معينا، لك أن تكسب حتى 100%، لكن البيع بالتراضي بدون كذب بدون غش بدون حيل. وكم من الناس اليوم الذي يبيع طماط إلا من رحم الله يغش، الذي يبيع بطاط يغش، الذي يبيع الخضرة والفاكهة يغش، الذي يتاجر ويأتي بمعلبات ومصانع وغيرها يغش، الذي يبيع الأقمشة يغش، يضع عليها يعني أسماء شركات ودول، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. تأتي إلى قماش مثلا يقول لك هذا مثل إنجابان وصيني، لو قال لك صيني ما اشتريه بهذا المبلغ، لكن مكتوب عليه ومنطوش، يقول لك والله إن هذا صيني ومكتوب عليه هكذا. بعض التجار الأمناء يقول لك شوف هذا ومكتوب عليه الآن إيش، تقول له ياباني، يقول لك أو إنجليزي، إنجليزي، يقول لك لا هذا صيني لكن هكذا مكتوب عليه، تريد تشتري هذا اشتري، السوق موجود من هذا، وقد تذهب إلى غيره ويقول لك هذا إنجليزي وهو كذا وكذا، تثق به، تثق به وتأمنه، تثق به وتأمنه. كذلك أيضا قد يكون عنده سلع إما منتهية الصلاحية ولا يبالي، يموت من يموت، يمرض من يمرض، يغير لها أشياء في الصيدليات، أدوية منها المنتهي ومنها ما يضر ومنها ما هو دون المطلوب، ومع ذلك يحصل ما يحصل من الغش. المهم كيف يكسب، كيف يحصل على أموال طائلة ولا يبالي بآخرته ولا يبالي يعني ما يطعم نفسه وأولاده ولا يبالي بالعقوبة العاجلة والآجلة. فالشرع فتح أبواب الكسب الحلال، لكنه رتب ونظم أمور الناس، كيف تبيع كيف تشتري، وجعل لهذا وهذا من الضوابط والشروط ما يؤدي إلى الألفة والمحبة والمودة، وأنك بهذا الكسب، بهذا الكسب تصون نفسك، ولكن لا تتاجر بدينك. كان بعض السلف يأبى وهو معروف في البلد أن يذهب ويشتري بنفسه، لماذا؟ قال لئلا يحابيه بعض التجار وربما يتضرر، وربما يتضرر. حتى أن بعضهم لما جاء وقالوا أنت فلان، قال أنا جئت أشتري بمالي لا بديني، أنا ما جئت أشتري بديني أني فلان بن فلان الذي تعرفني، من أجل أن تخسر لأجلي أو تحابيني، لا، تعليك ما تبيع لغيرك، لغيري من الناس، لغيري من الناس. واليوم التاجر يفرح إذا زاد على المشتري، والمشتري يفرح إذا خدع التاجر وزاد عليه، ولذلك قلت البركات، محقت البركات، أموال كثيرة لكن لا بركة. أموال تدخل تؤثر على القلب، يقسو القلب، تكثر الفتن، كثرت الأمراض، كثرت المشاكل، كثر النزاع، كثرت الخصومات بين الناس بسبب الأطماع والحيل والكذب والغش والجرأة والأيمان الفاجرة، والأيمان الفاجرة. المسلم كما قال شيخ الإسلام ينبغي أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه، وأن تكون الدنيا عنده كبيت الخلاء، يدخل وقت الحاجة يقضي حاجته ويخرج، يقضي حاجته ويخرج، هي وسيلة وليست غاية. مهما كان عندك من المال ستخلفه لغيرك، لك الكد والنصب والأيمان الفاجرة والحيل والتعب وغير ذلك، ولغيرك الكسب، ولغيرك من الورثة الانتفاع بهذا المال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا؟ الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق. وقال كما في مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي لك من مالك، ما سوى ذلك هو لغيرك شئت أم أبيت. فإذا نزل بك الموت لا تستطيع أن تقول مالي وقف، مالي كله صدقة، ليس لك أن تتصرف عند الاحتضار وفي مرض الموت المخوف إلا بالثلث. ولو كنت راغب خلاص الآن بعد أن عاينت تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، أي وقد صارت التركة للوارث، وهو الآن أصبح كريما لما كان المال قد تيقن أنه سينتقل لغيره. وذكر بعض العلماء أن تاجرا من تجار صنعاء من بيت الشنيدان أراد أن يبني مسجدا، وكان عنده خادم عبد يقوم بخدمته، فكتب وصية: إذا مت فيخرج من تركتي قدر كذا وكذا لبناء المسجد، بعد ما أموت يبني مسجدا. العبد هذا الذي له ذكي وفيه دين وصلاح، لما رجعوا في الليل هو يضاءه بفانوس يمشي كل يوم، يمشي أمامه من أي غير الطريق. في ذلك اليوم الرجل التاجر يمشي هو وراءه بفانوس من الخلف، قالوا مالك ليش ما تمشي أمامي؟ قالوا أنت جعلت الصدقة بعد ما تموت وراءك، فما قدمتها أمامك ينضو لك. فشكره على ذلك، ومن الصباح أصبح وباشر العمل، أصبح وباشر العمل. فالإنسان قد يكون له بطانة صالحة، إما زوجة، إما أخ، إما ابن، إما قريب، إما صديق. ومن الناس من قد يكون له بطانة سيئة لا يصور له إلا ما يبعده عن الله عز وجل، فأرح نفسك، ولا سيما خطاب للتجار، للتجار: لا تنسى نصيبك. الله عز وجل قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الآن يقال لكثير من التجار: ولا تنسى نصيبك من الآخرة، أما الدنيا هو حريص عليها، لكن يقال له: لا تنسى نصيبك من الآخرة، اجعل لك وقتا للطاعة والعبادة، ولو كنت في تجارة كسب حلال وما أحد يمنعك من ذلك، وبارك الله لك في تجارتك ومالك، لكن اجعل لك نصيبا من الآخرة. الواحد من التجار، أنا أعرف عدد من التجار غير قليل قد شابت رؤوسهم وانحنت ظهورهم، وبعضهم أنا أتكلم معهم أقول له: يا عم فلان حج، ما قد حجيت حجة الإسلام، إلى متى تنتظر إلى أن تحمل بعربية؟ حج وأنت صحيح إن شاء الله السنة هذه خلاص السنة الثانية، ونكلمه من بداية الموسم: يا عم فلان اتق الله، الآن ما دخلت حج السنة هذه، حج. لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تبقى على هذا الحال، أنت آثم، يجب عليك أن تحج أبدا. وربما تجد يسافر إلى الصين، يذهب يأتي الطباع إلى الصين، ومكة كم بينه وبينها؟ لا توفيق، لا توفيق. تجد أن بعض هؤلاء، طيب اجعل لك نصيب من الخير، أعطي الفقراء والمساكين من أقاربك، لا تبعد عن غيرك، من أقاربك، أرملة، يتيم، مسكين، فينظرون إلى ما عندك، طيب حج، اعتمر، صدق، افعل خيرا، هذا الذي يكون لك والباقي لغيرك. البعض لا يفعل حتى لنفسه، حتى لنفسه. لو تمر بجانب بعض التجار ومعك شيء تقول: يمكن هذا من فقراء المسلمين، تفضل تعطي، تظنه فقير من ثيابه من حاله، ربما يقطع مسافة، البيت بعيد من الدكان وبعيد، يعني يحتاج له نص ساعة يشرب، وبالرجوع مطر، والله والله بركة، بركة، إنه حديث عهد ربك بركة، وهو إنما من أجل البخل، من أجل البخل والشح. رأيت مرة تاجرا بالملايين، وبعدها أعطاه شخص أمامي شاهد، وبعدها بقي أخذ يتكلم من بقي يمكن ربع الكأس قد برد. هذا الذي عزمه يعني أراد أنه يبارك يعني أراقه يسكب له مكان. قال شوف كان قبل الآن سكبت 10 ريال للأرض 10 ريال الآن الأرض حساب حساب. يقول لك يا أخي الزمزمية من البحر. قال لك لو عندك مليون واحد يسرق عليك ريال تقدر تقول عندي مليون؟ تقول عندي 900,999 ما عاد تقول مليون ما عاد تقول مليون. ويضرب لك أمثال القرش الأبيض واليوم الأسود وما أشبه ذلك. يقول لا أيام سوداء عليه يعني في طعامه في شرابه في ملبسه في مركبه في هيئته يأكل دون الناس ويشرب دون الناس يأخذ إلى المتجر الخبز والشاهي ويعني القرص الذي يحتاج لك شربي ومطرق من أجل يعني تكسر هذا القرص الذي يحمله معه لتكمل من أي ما يشتري من أي ما يشتري. سلط الله عليه بعد ذلك أولاد فيعني طيروها شرقا وغربا في شهر بعد الموت هنا وهنا. فعلى كل حال ينبغي للإنسان ألا ينسى نصيبه. ما أقول بالصدقة خل مالك لك ما أوجب الله عليك إلا الزكاة أو النفقة الواجبة على من أوجب الله نفقتك عليهم أو ما نذر غير ذلك مش واجب عليك. لكن النوافل النوافل الانتظار الصلاة بعد الصلاة الحفاظ على الصلوات الخمس يجلس في درس في مجلس علم يستفيد محاضرة يحضر يرق قلبه يلين تصله بالله تعلقه بالله عز وجل يحرص والدكان باق على ما هو عليه. كم من الناس يحرص يوم الجمعة آخر من يدخل المسجد بل بعضهم لا يدخل المسجد الشارع كامل قد غلقوا إلا هو يقول لا عاد حد يمشي يجي زبون هم مغلقين هو يستفيد. واحد من التجار عندنا يوم الجمعة التجار غلقوا كلهم إلا هو قال الخط إذا جاء أحد ما في إلا أنا. انتهى الجمعة قال والله ما مر واحد ولا وقف واحد من الذين مروا لا دنيا ولا دين لا دنيا ولا دين ما حصل هذا ولا هذا. ولو فرض أنهم جاءوا واشتروا منه نصف المحل إيش يستفيد وقد ضيع جمعته وضيع هذه العبادة العظيمة من أجل عرض الدنيا من أجل عرض من الدنيا. ولو حبس الإنسان ما في بطنه كما ذكر لبعض الملوك قال أرأيت لو منعت الشراب أتفتديه بنصف مال؟ قال نعم. قال فلو حبس الأذى في بطنك ألا يخرج إلا بالنصف الآخر أتبذل؟ قال نعم. قال أف لدنيا ما تساوي شربة وبراز ما تساوي دخول الطعام خروج الطعام هذه الدنيا كلها. سمعنا ما القصة؟ طيب يقول تاجر كبير عنده من الملايين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله كثرة حسن هذا شوي ويقول يستطيع يشتري قصب الدنيا يعني عنده يعني أموال. هذا الرجل خرج من المسجد عاد متأثر بعد العبادة وبعد الركوع والسجود وقراءة القرآن خرج من المسجد لا زال أثر العبادة. رأى فقير عنده دجاج أو نصف دجاج يأكلها حمال من الحمالين كمل الشغل أراد أن يعوض الطاقة التي بذلها بنصف دجاج أكل لا انشبع بقي شيء من اللحم وهذا التاجر يراقبه ينتظر هل يبقي ولا لا. ترك هذا الحمال ومشى هو تركها إلا والقط نسم جاءت تأكل هجم عليها ودفعها وأخذ هذا ويأكل يأكل مثل هذا. فأني لو تكلم يقول لك يا أخي عز الفضيلة حرام هذا مبذر هذا مبذر مسرف يعني ما أدركها، يعني أريد يعني ألا الله تعالى يقول ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا على هذا الحال. نعم. ولا عارف النص التجار الآن نتكلم إنه يعني حاسدين لهم يعني ولا المسألة يعني لا يذهب يصلي ويخلي الولد بده ما يعني كبر الله أكبر يقول لا شبه نقول الحين لا يجي يغلطوا فلا صلي هو ولا صلي الولد. صحيح صحيح. بعضهم يعني يقاوم وين صلى هو عقله في عقله في المحل في البيع والشراء في البيع والشراء. رجل من عندنا قد مات رحمه الله وهو كان يعني يبيع غنم، يبيع غنم يذهب للسويق يرجع يشتري الغنم يجي يوم الاثنين يشتري يوم السبت يرعيها يومين يجي يوم الاثنين يبيع. دخل في الصلاة الإمام في الصلاة الرباعية صلى ثلاث، كل الناس ساكتون إلا هو سبحان الله سبحان الله. المهم يعني أو بعد الصلاة قال لهم يعني أنا صلينا إلا ثلاث صلينا أربع سرع باقي ركعة، فالناس تعجبوا يعني من خشوعه قالوا كيف عرف؟ قال أنا كل ما أجي في هذا اليوم أسير السويق واشتري الغنم وروح الغنم وارعيها يومين كلها بالصلاة كلها بالصلاة، ويجي يوم الاثنين أبيع عادنا يوم الأحد الباقي اليوم لذلك باقي ركعة باقي ركعة ومشغول الإمام في ركوع في سجود في قراءة سوق الغنم فإذا بيشتريها ويرعاها وبعد ذلك يبيع بعد ذلك يبيع. فالمؤمن فلا ينسى نصيبه من الآخرة، ما أقول من الدنيا، الدنيا الآن قد شغلت الصالح والطالح إلا من رحم الله، لكن لا ينسى نصيبه من الآخرة ويعلم أن الدنيا خلقت لك والآخرة خلقت لها، كيف تنشغل عما خلقه الله لك بما خلقت أنت لأجله؟ ستخرج من الدنيا بعملك الصالح، ما ستدفن في الدكان ولا تدفن الخزنة معك التي تجمعها. تعلم قصة الذي انغلقت عليه الخزنة وهو داخل الخزنة، دخل يعد غلقت الخزنة وهو داخل وما أخذ يقطع بعد ذلك الفلوس، قطع قطع ما قطع قطع ولا تقطع الباقي الورثة، قطع هذا باقي عقارات باقي أموال باقي دكاكين، ماذا استفاد من ذلك؟ ماذا استفاد من ذلك؟ فكم من الناس غني ثري هو ممنوع من أطالب الطعام، والفقير تعطي فاكهة أكل تعطي حلوى أكل تعطي طعام لحم ما جاء هو في عافية هو في عافية، وهذا ماء وخبز ناشف أو ممنوع، ممنوع من اللحم ممنوع من الحلويات ممنوع من الفواكه ممنوع من كذا ممنوع من دسومات، فماله يتمتع به يتمتع به غيره يتمتع به غيره، وربما لو جاءه الفقير لرده لو جاءه الفقير لرده. وهناك بعض الملح التي يذكرها بعض الأدباء قال من العجيب أمر كثير من الناس عند أن يأتيه الفقير يدخل يده إلى جيبه ينظر أصغر عملة في جيبه، بجيبه أبو ألف أبو خمسمائة أبو مئتين وخمسين أبو مائة أبو خمسين، ينظر الفلاس ينظر عشر جيب وين العشرين وين جيب العشرين، فمن أي يعطيه العشرين أقل شيء. قال في الصدقة والخير والذي نقدمه ينظر أصغر عملة، ومع ذلك إذا سأل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. في المطلب مطلب كبير، وفي النفقة الذي يصل الفردوس الأعلى بسبب هذه الأعمال وإن كان لا يدخل أحد من الجنة بعمله ينظر أصغر عمله أصغر عمله. طيب يعني انظر ماذا تبذل وانظر ماذا تطلب، انظر ماذا تبذل وانظر ماذا تطلب، ماذا يكون لك من الله عز وجل. الإنسان يحرص ويعلم أنه لا يدري متى يأتيه أجله متى يأتيه أجله، ونعم المال الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد الصالح. طيب هذا هو درس فقه مش موعظة، لكن هو كله مما نحتاج إليه، ونحتاج إلى هذه المقدمة وأمثالها في بداية هذا الكتاب كتاب المعاملات من أجل أن يدخل الإنسان على بصيرة في مثل هذا ويعلم أن الله عز وجل أحل الكسب الحلال، تستعين بها على طاعة الله وما يقربك إلى الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يذكر أيضا من الملح العلمية في ترتيب الكتب، لأن الشوكاني جعل كتاب البيوع بعد النكاح، وكثير من العلماء يجعل النكاح بعد البيوع، يجعل النكاح بعده. قالوا لأن العبد أولا مأمور بالعبادة، توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج، بعد ذلك يتاجر، حصل له مال، لما حصل له مال يتطلع للزواج، يتزوج، أكل وشرب وشبع وأموال، يفعل له مشاكل مع الجيران، يحتاج كتاب الحدود، ننظر ماذا له ماذا عليه، إذا جنى إذا قتل إذا اعتدى، فرتبوها هكذا. والأمر سهل، كون هذا الترتيب هل هو مقصود أو غير مقصود في مثل هذا، قد كان يعني من أهل العلم من أصحاب السنن من كتبوا قبل أن يكتب الفقهاء من المحدثين، ورتبوا كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن ومن جرى مجراهم، رتبوا ما رتبوا من كتب الحديث على أبواب الفقه، طهارة الصلاة صيام الزكاة إلى آخره، فرتبوها على مثل هذا. طيب، على كل حال البيع لغة مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء، هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فهو مقابلة مال بمال. كلمة مال ما المراد بها؟ قال العلماء كلمة مال كل ما يصح أن يجري عليه عقد البيع والشراء فهو مال. الثياب مال، الطعام مال، البيوت مال، الأراضي مال، الأشجار مال، الحيوانات مال، كل ما يصح أن يجري عليه عقد البيع والشراء فهو مال، فهو مبادلة مال بمال، تبادل غيرك بمال بشروط مخصوصة كما سيأتي. والأصل في حل البيع وجوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قالوا وقليل من الأحكام التي تتوارد عليها كل هذه الأدلة، دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وحتى أيضا فطرة الناس، فكل هذه الأدلة تدل على إباحته. الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال نحن في الحج وفي الذاهب إلى بيت الله الحرام، لا بأس لو أنه على طريقة جر قشر، ومثل ما يقول بعض الناس حج وبيع مسابح، مع أن المسابح يعني الكلام يعني فيها ما فيها من الكلام، لكن لا بأس أن يكون قصده الأول الحج، مع الطريق لو وجد أنه باع أو اشترى لا بأس. الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر، فمع أنه في الحج يبيع ويشتري، لو باع أو اشترى أو يؤاجر نفسه، يؤاجر نفسه كحمل بعض الحجاج كما كان يفعل من يفعل، وهو سبب نزول الآية، كان بعضهم يذهب للحج ويحمل بعض الحجاج يطوفه يسعى به، فقال من قال لا حج له، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس أن تحج ومع الحج تتكسب. كذلك أيضا دلت السنة على جواز الحج، سواء كانت السنة القولية أو على جواز البيع، السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البيع والشراء، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، وجاءت نصوص كثيرة في حل البيع وجواز البيع. وكذلك أيضا الفعلية، باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، فاستن بدلالاتها الثلاث تدل على مشروعية البيع. البيع كذلك أيضا أجمع أهل العلم على جواز البيع. والأصل في المعاملات كما يقول أهل العلم الحل، كل من قال إن المعاملة الفلانية حرام عليه الدليل، بعكس العبادات الأصل في العبادات ماذا؟ المنع، فمن ادعى أن هذه العبادة مشروعة قلنا ما هو الدليل؟ أما المعاملات الأصل الحل، من ادعى أن هذه المعاملة المعينة حرام أو لا تجوز قلنا ما هو الدليل؟ لأن الأصل هو الحل. دل على مشروعية البيع أيضا القياس والنظر الصحيح، لأن الإنسان مهما كان عنده من الأمور يحتاج إلى ما عند غيره، قد يكون عندك مال لكن تحتاج إلى البنة، تحتاج إلى الثياب، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الشراب، تحتاج إلى الأثاث، وغيرك عنده هذه الأشياء، مزارع عنده حبوب، صاحب ثياب عنده ثياب، صاحب معرض سيارات عنده سيارات، صاحب محل مواد بناء عنده مواد بناء، أنت معك المال هو معه الأشياء الأخرى، أنت تحتاج ما عنده وهو يحتاج ما عندك، هو يحتاج السيولة والنقل وأنت تحتاج هذه السلع. والناس لا يبذلون في الغالب ما في أيديهم إلا بمقابل. نعم هناك من يبذل من أجل الله ومن أجل الأجر ومن أجل الثواب ما عند الله، لكن مش دائما وأبدا كل ما عنده بذله، هكذا يحتاج ما عند الناس، هذا يبيع وهذا يشتري، وهذا قد يكون اليوم بائعا وغدا مشترا، وغدا قد يكون مشتري وغيره يكون بائعا. البيع أيضا كما يقول العلماء تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. يكون تارة البيع واجبا، يكون عندك فضل ماء بثلاث من الأرض وهذا يكاد يموت من العطش وعنده مال، يجب عليك أن تبيع له الماء، إن لم تبذله لوجه الله بيع له سيموت الرجل. يريد أن يصلي وعندك فضل ماء وليس عنده هو ماء ولا تبذله إلا بالمال، بيع له من أجل أن يتوضأ، يجب عليك ذلك. من البيوع ما يكون محرما كبيع الأصنام، بيع الخمر، بيع الخنزير، وتجارات بالأشياء المحرمة كما سيأتي الكلام عليها، ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. فالبيع كما يقول العلماء تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. طيب، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: كتاب البيع، والعلماء يقولون إنه مأخوذ من الباع، لأن كل منهما يمد باعه، هذا يعقد الصفقة، هذا يشتري وهذا يبيع، كل واحد هات وخذ. فيقول يقول: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق. هناك من يشترط أشياء هو يقول معتبر التراضي، يعني الآن الكلام على الصيغة، هل يشترط صيغة معينة عند البيع؟ بعت اشتريت، بعت لك قال قبلت، بعني قال بعت قال قبلت، هل يشترط صيغة معينة؟ العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. منهم من يشترط صيغة، قالوا لابد من إيجاب وقبول. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والرضا أمر باطن لا يعرف، فنستدل بالأمر الظاهر وهو الإيجاب والقبول على الرضا، على الرضا. من أهل العلم يقول: لا بد من الإيجاب والقبول إلا فيما يكثر من الأعمال بالفعل، يكون معاطاة نحو ذلك. القول الثالث وهو الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جرى مجراه من أهل العلم، أن هذه العقود من بيع وشراء وإجارة ونكاح وغير ذلك لا يشترط لها صيغة معينة، تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون بالكتابة، تكون بالإشارة، تكون بالمعاطاة، تكون بالمعاطاة، لأن الناس يعرف بعضهم من بعض الرضا بطرق متعددة، والشرع ما تعبدنا بلفظ معين، نعم الأذكار معينة، الأذان، التشهد، الأدعية، هذه تعبدنا الله عز وجل بألفاظها، أما العقود ما تعبدنا الله عز وجل بها، ممكن أن يقع بالقول، بعني كذا قال بعتك قال قبلت، يمكن أن يكون القول من أحدهما دون الآخر، هذا يقول بعتك كذا بألف سلم له ألف وآخر ما قال قبلته، قد يكون الشيء مسعر في المحل في البقالة في المتجر سعره كذا، هذا جاء نظر السلعة أخذها وصل عند المحاسب أعطاه المال وأخذها، هذا ما تكلم وهذا ما تكلم بالفعل مباشرة، جاء وعرض طاولة قطم رز ولا أجلان زيت أو غيرها، يعرف أن قيمتها مثلا 3000 هذا الشيء المعين، وضع 3000 وأخذ هذه وصرف، هذا بيع حصل بالمعاطاة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في ما يتعلق بالصيغة هل يشترى الصيغة معينة، قال كما في مجموع الفتاوى 29 صفحة 13، قال: إن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وهذا هو الذي تدل عليه أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب، إلى أن قال: ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون أن التراضي أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة، بطرق متعددة. الرضا لا بد منه، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك العلماء يقولون هذا العقد، عقد البيع والشراء وعقد البيوع، يشترط فيه شروط ترجع إلى المتعاقدين وشروط ترجع إلى المعقود عليه. المتعاقدان يشترط أولا الرضا من الطرفين، ما يكون أحدهما باع مكرها ولا الثاني اشترى مكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن أبي سعيد: إنما البيع عن تراض. وكما سبق الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إلا من أكره بحق، كالمفلس الذي طالب الغرماء القاضي بالحجر عليه فباع ماله ليوفي ديونه غير رضاه، أكره بحق، هذا مكره لكنه أكره بحق، عنده ديون للناس والناس يطالبون، عنده أموال نفس ديونه، عنده أشياء، أكره الحاكم على أن يبيع بعض مقتنياته وبعض ما عنده ليسدد أموال الناس ويردها إليه. فالشرط الأول لا بد من التراضي من العاقدين. الشرط الثاني لا بد أن يكون كل واحد منهما عاقلا بالغا رشيدا، بعضهم يزيد حرا، لا بد أن يكون عاقلا. المجنون ما يصح بيعه ولا شراؤه، الطفل الصغير لا يصح بيعه وشراؤه إلا في المحقرات، يعني طفل أرسله أهله يشتري كيلو طماط يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذه المحقرات والأشياء يصير لا بأس يبيع كذلك. لكن طفل يبيع سيارة، طفل صغير يبيع بيت أبيه، طفل صغير يشتري يعني كيلو ذهب، طفل صغير يشتري قطعة أرض، هذه الأشياء عقود فيها من الخطر ما فيها، تحتاج إلى بعد نظر، تحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده من الكمال العقلي ما يستطيع أن يعرف ما الذي يصلحه وما الذي لا يصلحه. لا بد أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، ما يكون سفيها فيبيع ولا يبالي، يشتري ولا يبالي، لا بد أن يكون الرشد موجودا. فهذه شروط في المتعاقدين معا، في البائع وكذلك أيضا في المشتري. ولا بد أيضا أن يكون المتعاقدان كلاهما يملك ما في يده، المشتري يملك الثمن والبائع يملك السلعة. ماذا اشتري؟ بمال صرفته من غيرك أو أخذته من غيرك أو بما لا تملك، اشتريت منك السيارة الفلانية بهذا البيت بيتي جيران، والمشتري أيضا يعني البائع باع سيارة الناس والمشتري اشتراها ببيت الناس. لا بد أن يكون كلا المتعاقدين البائع والمشتري مالكا لما في يده، هذا مالك للثمن وهذا مالك للمثمن. ولا يلزم أن يكون الثمن فلوس، قد يكون الثمن شيء آخر، اشترى ثوب بجوال، اشترى جوال بساعة وما أشبه ذلك، فلا بد من هذا. لا بد في المعقود عليه الثمن والمثمن، لا بد أن يكون الشرط الأول مقدورا على تسليم، لا بد أن يكون مقدورا على تسليم. بعتك بعيري الشارد، بعتك عبدي الآبق، فإن دور العبد الآبق هذا ما يصير، قد يكون بين هذا دائر بين مغنم ومهرم. إن وجد العبد الآبق وقد اشتراه برخص هو كسبان، إن لم يجده خسر. ولذلك العلماء يقولون في الميسر إنه غرم محقق وغنم محتمل، فلا بد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، هذا الأمر الأول. الثاني أن يكون الثمن والمثمن معلوما، اشتريت منك هذا الشيء بما في جيبي، كم الذي في جيبي؟ بما في يدي. بعتك ما عندي 100,000، إيش الذي عندك؟ بعتك ما في يدي ما في جيبي. فلا بد أن يكون الثمن والمثمن معلوما، ما يكون مجهولا. ولا بد كذلك أيضا أن يكون مباح الانتفاع، ما يقول اشتريت منك هذا الكبش 5 قوارير خمر، هذا لا يصح، الثمن هذا لا يجوز الانتفاع به. أو يقول بعتك 5 قوارير خمر بكذا، المثمن الآن يعني لا ينتفع به، أو اشتريت من كذا وكذا بالكلب هذا، يبيع له كلب، باع له خنزير، باع له خمرا، باع له صنم، باع له صور، باع له أشرطة أغاني، باع له أشياء لا يندفع بها، لا بد أن يكون الثمن والمثمن مما يباح الانتفاع به أو مما يباح نفعه، يكون مقدورا على تسليمه، لا بد أن يكون معلوما. طيب أظن الوقت جاء وزيادة، ممكن نقف عند هذا، ويبقى معنا جزء من السطر وما بقي في الدرس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية، محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل خليل الضالعي حفظه الله، وذلك في مسجد الحرمين مقابل مدارس الحرمين منطقة المعاين بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. يقول: عندي ذهب لزوجتي ولم أذكر كم جرام، ولكن أذكر أنه ب100,000 أو ب120,000 في عام 1992 ميلادي، أي قبل 22 سنة، وقد التزمت لزوجتي أن أدفع لها حق حجة مقابل الذهب، فما الحكم؟ إذا اصطلحتم وتراضيتم على ذلك فلا بأس، لا إشكال. إذا تراضى الزوجان على أنه مقابل ذلك الذهب يحججها، والحج الآن بمبلغ كبير ليس بالمبلغ اليسير، فلا بأس، يكون بذلك قد أحسن إليها ودلها على ما هو خير لها في دينها ودنياها. طيب، ما حكم الذي يبيع لكل زبون بسعر، مثلا القطعة نفس القطعة ولكن لكل زبون بسعر مختلف؟ إنما البيع عن تراضي، والشرع ما أمرك أن تبيع بسعر محدد لا تزيد عليه ولا تنقص. قد يرى إنسانا موسرا فيزيد قليلا برضاه، ويرى إنسانا فقيرا فينقص له، يرى شخصا من أصدقائه وأقاربه فينقص له، وهو يعني كسبان في الكل، لكن يبيع لهذا بشيء وهذا بشيء لا يضر. المهم أن لا يغبن المشتري غبنا فاحشا، فإذا كان هنا غبن فاحش فمن أهل العلم يقول له حق الخيار، خيار الغبن، كأن تكون السلعة قيمتها في السوق مثلا ب200، هو يقوم يبيعها ب1200 لشخص غشيم ما يدري، قالوا إذا عرف له حق الفسخ، لأن هذا غبن غبنا فاحشا. أما لو كانت 200 بالسوق تباع 200، باعها 300، هذا ليس غبا فاحشا، 250 ليس غبا فاحشا. يقول: لو أن رجلا قال لزوجتي حرمت علي إن فعلت كذا وكذا بهذا اللفظ فقط، ولو أنها فعلت ماذا على الزوج؟ ماذا قصد بقوله حرمت علي؟ قد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن العلماء اختلفوا في التحريم إلى 20 قولا، وذكر القرطبي نحو ذلك. فماذا نوى؟ هل نوى بهذا التحريم طلاق؟ هل نوى بهذا التحريم ظهار؟ هل نوى بهذا التحريم يمين؟ نحتاج أن نسأل الشخص الذي قال هذا الكلام ماذا قصد بهذا القول، ولكل قول معنية حكم. ايش يقول؟ كيف يكون بيع النصب؟ بيع النصب مثلا واحد بيع مشتري سلح المصنع وغاز، اشتري منك 100 دبة، تمام، اشتري 80 دبة في محل، لما اشتري يجيب عليك الرجال، هذه اول واحد. واحد مثلا كان من اول يطلع يشتري بالحلاوه من النمط، اشتري 8 فلاتريك في العالمي، بدل ما كان فلاتريك من 2-10 كيلو تبع 20 رد الآن 10 كيلو، هذا بالغلط. طيب هناك واحد راح يشتري من واحد تاجر اشتري منك 100 طقم سكر من 1000 جنيه يعني ربع سكر. يوم ثاني قالوا لا داري حق 900 ابو 90 يجي له الدبل عن علي على 800 داري 500 هذا مش غلط. والان البضايع تسوق كل شيء يسرح يجي 50 طن مواصيل طالب على 60 كل واحد هو عارف ولا مش غلط. هو نص لكن لا يسمى بيع نص يعني هذا حرام لا شك لكن ما في الكتب الفقه بيع النص يعني لكن هذا لا شك انه حرام لا يجوز. بعضهم يصير للصين يقول لهم هاتوا لي يعني السلعه الموجوده هذه الفلانيه باقل ما يكون من الجوده من اجل ان يبيعها بمبلغ كبير يحصل ضرر على المشتري هذا لا شك حرام لا يجوز هذا لا يجوز. هل يجوز للتاجر لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هل يجوز للتاجر أن يتصدق بمبالغ أو ببضاعة الجمعيات وعماله قال هذا اشتغل عنده وعماله بحاجة إلى الصدقة وجيرانه وأصدقائه وكذلك بحاجة إلى الصدقة وهذا يعطي الجمعيات وشكرا. الظاهر هذا يشتغل عند التاجر هذا. على كل حال أنصح التجار ألا يعطوا زكاتهم للجمعيات تحولت الجمعيات من جمعيات خيرية الفقراء والمساكين وبناء مساجد إلى تكوين أحزاب باسم الدين وإلى يعني برامج وأهداف أخرى خارج العمل الخيري تماما. فأنا أنصح كل تاجر صاحب مال أن يخرج زكاته بنفسه يعطيه المستحقه من الأقارب أو الأبعد من كان مستحقا لهذا المال يعطي هذا المال بنفسه ويستريح من هذا. وإذا كان بعض العمال عنده حاجة مصارف للزكاة يعطيهم لا مانع أن يكون العامل يشتغل مع التاجر وله راتب 50,000 لكن عنده أسرة كبيرة البيت بالإيجار وأسرته كبيرة وربما يحتاج في الشهر إلى 70,000 هذا مسكين هذا مسكين. ليس المسكين الذي ما عنده شيء المسكين موظف المسكين قد يكون عنده باص اشتغل بالباص سيارة اشتغل بها. الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر سماهم مساكين وعندهم سفينة يشتغلون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان لكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فالشخص الذي يكون نفقاته أكثر من دخله طبعا مش محسوب بهذا القات والسيار القات والسيار مش داخل في هذا. فإذا كانت نفقاته الضرورية وحاجاته التي لا بد منها أكثر من دخله فهذا مسكين يجوز أن يعطى من الزكاة. طيب إلى هنا.